قصة النهاردة ورد من المستمع أدري عبد الملك عبد الباقي المقيم في مدينة سوهاج، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة. بيقول فيها: صحة المواطن لازم تكون هي الأساس، وده اللي بدأت الدولة تهتم بيه في السنوات الأخيرة لما اتعملت حملات 100 مليون صحة وقوافل نور حياة للكشف على العيون ومبادرة صحة المرأة وغيرها من الحملات، وطبعا الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا. بنتكلم عن الصحة ليه؟ لأن الإنسان السليم هو اللي هيشتغل وهينتج وهيساهم في تقدم البلد، أما الإنسان المريض مش هيقدر يشتغل ولا هينتج، وكمان بيستهلك وبيصرف كتير. نهايته عندنا في مدينة سوهاج وبالتحديد في دار السلام مستشفى عام، وهو مستشفى دار السلام المركزي. المستشفى ده بقى يا حضرات مقفول من حوالي 7 سنين. ليه؟ لأنه في التوقيت ده تم الإعلان عن إجراء مناقصة لإحلال وتجديد المستشفى. وهنا بقى لازم أتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي نظام المناقصات يا حضرات. بيتهيألي إن خلاص النظام ده لازم ينتهي، لأن هو السبب في كتير قوي من البلاوي اللي بتحصل. هوضح لحضراتكم: لما يكون مطلوب تنفيذ عملية بأقل سعر، المقاولين بيعملوا إيه عشان ياخدوا العملية؟ بيكتبوا أقل سعر ممكن، لدرجة إنهم ممكن يكتبوا إنهم موافقين يعملوا الحاجة اللي تتكلف 10 يعملوها ب8. طب إزاي؟ أكيد حضراتكم عارفين إزاي، وهو ده اللي حصل عندنا في المستشفى. المقاول اللي رسيت عليه العملية اشتغل سنة وسابها ومشي، وفين وفين لما أسندوها لمقاول تاني، وحضرته اشتغل سنة ونص وبعدين سابها ومشي. وعلى الوضع ده كل يوم والتاني نسمع: خلاص هانت، كلها أيام أو شهور والمستشفى تشتغل بكامل طريقتها. وهو العيان هيستنى يا بيه؟ ما عنديش أي رد على الكلام ده محترم، لكن اللي أقدر أقوله لك إننا قريبا وقريبا جدا كمان هنعلن للكل عن مفاجأة افتتاح المستشفى. أصلي بيني وبينك السيد نائب المحافظ عمل زيارة للمستشفى وكله هيبقى تمام. وطبعا حضراتكم عارفين إن الوحدات الصحية ما بتشتغلش، ولو اشتغلت بتشتغل بنسبة قليلة جدا. طب الغلابة اللي ما عندهمش غير المستشفيات الحكومية يعملوا إيه؟ احنا بعتين شكوتنا واملنا يبقى فيه اهتمام بالنواحي الصحية في دار السلام، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة العتاب. رضا سليمان.